إذا أنزل الإنسان منيا بدون جماع في نهار رمضان أو باستمناء هل يصوم شهرين متتابعين أو يقضي هذا اليوم الذي أنزل فيه متعمدا؟ إذا أنزل منيا متعمدا بالاستمناء مثلا على السرية فعليه توبة إلى الله وعليه قضاء ذلك اليوم ولا عليه كفارة، كفارة في الجماع خاصة. أما إذا استمنى وخرج المني بالعمدا فعليه أن يتوب إلى الله ويدع هذه العادة الخبيثة وعليه يقضي هذا اليوم وعليه غسل الجنابة يغتسل من هذا. أما إذا كان بلا اختيار من احتلم النهار في رمضان احتلم النهار أو فكر فأنزل أو مرت امرأة لمح إليها فأنزل غير القصد ولا تكرر ذنبا فهذا لا عليه شيء، عليه غسل الجنابة وصيامه صحيح لأن ما تعمد والاحتلامه باختياره والتكفيرة باختياره هذا شيء ليس باختياره لا يطلب صومه، ولكن إذا خرج المني من هذا فعليه غسل الجنابة بغيره من الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.